بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنلتقي في الحلقة الخامسة من حلقات القواعد الفقهية المقررة على المستوى الثاني في كلية الشريعة. كنا في الحلقة الماضية قد أنهينا ما يتعلق بمقدمة علم القواعد الفقهية، وختمناها بالحديث عن مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية. وبنهاية تلك العنصر أو تلك المسألة ينتهي ما يتعلق بالمقدمة، وبعد ذلك ننتقل لنصيبنا من القواعد المقررة في هذا الفصل. وأول هذه القواعد هي قاعدة الأمور بمقاصدها. قاعدة الأمور بمقاصدها هي أول القواعد التي سنتناولها إن شاء الله تعالى بالشرح والتفصيل في هذا المنهج. ودراسة هذه القاعدة مكونة من شقين، الشق الأول هو ما يتعلق بمقدمة تمهيدية لهذه القاعدة، نذكر فيها جملة من الأمور التي توضح هذه القاعدة، ثم بعد ذلك الشق الثاني وهو ما يتعلق بالقواعد المندرجة ضمن هذه القاعدة، وذلك لأن القواعد الكبرى في الحقيقة كل واحدة منها لها قواعد مندرجة بمثابة الأب وأبنائه، فالأب له أبناء، هذه القاعدة أيضا لها مندرجات ولها فروع قواعد تندرج تحتها. وسيأتي إن شاء الله تعالى عندما نبدأ بأول القواعد المندرجة يعني بيان أهمية هذه القواعد، وأنها في الحقيقة بمثابة الإيضاح والبيان لمدلول القاعدة الكبرى، حيث إن القاعدة الكبرى فيها من الشمول والسعة الشيء العظيم مما يحتاج معه إلى قواعد تضبط هذا الشمول، لأنني لو أخذت القاعدة بشمولها وعمومها ربما يعني اختل تطبيقي لها التطبيق المناسب، لكن إذا جزأت هذه القاعدة حسب مدلولاتها بقواعد أخرى تبين جزاء من معنى هذه القاعدة الكبرى يسهل بالتالي التعامل مع القاعدة ومع ما اندرج تحتها من فروع فقهية. وإن شاء الله تعالى عند البدء بأول قاعدة نشير إلى هذا الأمر. فعندي إذن قاعدة الأمور بمقاصدها، هي أولا إحدى القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، والتي لا يختلف العلماء على الأخذ بها واعتبارها، وهي قاعدة مهمة وعليها يدور صلاح الأعمال. فبوجود النية الطيبة الصالحة تصلح الأعمال، وبضد ذلك تسوء وتفسد الأعمال، كما أن الثواب في الحقيقة مبني على هذه أو وجود النية التي تتحدث عنها هذه القاعدة. ولذلك فالنية تجعل تصحح العبادة، إذا وجدت النية صحت العبادة، بل إن النية تحول كما سيأتي إن شاء الله تعالى الأمور المباحة التي ليست في أصلها عبادة تحولها إذا وجدت فيها إلى أن تكون عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فإذا في الحقيقة القاعدة مهمة سواء لطالب العلم أو للمسلمين عموما، لأن معنى ومدلول هذه القاعدة لا يستغني عنه مسلم أيا كان، فهي مربط الفرس في صلاح وصحة أعمال المسلم وكونها قربة لله عز وجل. وهذه القاعدة، قاعدة الأمور بمقاصدها، أو يعني التعبير الآخر عنها بالحديث الوارد فيها إنما الأعمال بالنيات، ذكر كثير من العلماء أنها تمثل ثلث العلم، أن هذه القاعدة تمثل ثلث العلم، ووجه ذلك بعضهم بأن كسب العبد لا يخلو إما أن يكون بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه، لا رابع لهما، ثلاثة لا رابع لها، إما أن يكون كسب العبد بقلبه يعني الحب والرجاء والخوف وما لذلك، أو لسانه ذكر الله سبحانه وتعالى أقوال وما إلى ذلك، وجوارحه الأخرى كاليد والرجل، وأيضا يعني جارحة اللسان تعتبر هي أيضا جارحة، لكن بحكم أن اللسان ذكر فإذا ذكرت الجوارح تنطلق أو يراد بها غير اللسان. إذن ثلاثة أمور، النية تتعلق بأحد هذه الأمور وهي ما يتعلق بالقلب، فإذا كسب العبد لا يخلو إما يكون بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه، والنية هي أحد أقسام هذه الأمور الثلاثة، ولذلك عدها بعض العلماء ثلث العلم من هذا الوجه. ووجه آخرون بأن الحديث الوارد بهذه القاعدة وهو حديث قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هو أحد ثلاثة أحاديث يدور أو تدور عليها أحكام الفقه الإسلامي، وغالبا ما ترجع الأحكام الفقهية إلى هذه الأحاديث الثلاثة. فحديث إنما الأعمال بالنيات إذن يمثل واحد من هذه الأحاديث، وبالتالي قيل بأن القاعدة يعود أو تدل أو يعود إليها أو فيها ثلث العلم. هذا هو التوجيه الوارد لهذه القضية. ولا شك أن القاعدة حتى وإن لم يعني يكن هذا بحقيقته موجود فيها، إلا أن أهميتها في الحقيقة لا تخفى، فهي من الأهمية بمكان، ومباحثها كما سيأتي إن شاء الله تعالى تباعا تبين ذلك. قد نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن حديث النية وهذه القاعدة تدخل في 70 بابا من أبواب العلم، وهذا في الحقيقة يدل على أهمية قاعدة النية وقاعدة المقاصد. هذا يعني كمقدمة يسيرة لأهمية هذه القاعدة، فلا شك إذن أنها من القواعد المهمة في الفقه الإسلامي، وعليها يدور صلاح الأعمال وصحتها. فإذا وجدت النية الصالحة صلح العمل وصار قربة لله عز وجل، وبفقد ذلك يفقد العمل صلاحه ويفقد يعني كونه قربة لله عز وجل، حتى وإن كان من العبادات التي في أصلها عبادة كالصلاة ويعني دفع المال وما إلى ذلك. إذا لم يوجد النية ونية التقرب لله عز وجل في ذلك، فإنه يضيع من عمل الإنسان ما يفقد فيه هذا الأمر. ولذلك ورد في الحديث أن أحدكم ينفتل من صلاته ولم يكتب له إلا ثلثها ربعها خمسها سدسها سبوعها، وسبب ذلك هو أن الإنسان يغفل عن صلاته وتذهب نيته ولا يستحضرها، وبالتالي لا يكون له من صلاته إلا ما استحضر وما كانت نيته فيها حاضرة. أما هذا ما يتعلق بوجه الأهمية بشكل عام. نأتي الآن لمعاني مفردات القاعدة وشرحها إجمالا. فالقاعدة فيها كلمتان، كلمة الأمور وكلمة المقاصد. فالأمور جمع أمر، الأمور جمع أمر، والأمر يأتي في اللغة بمعنى الحال والشأن، وأيضا يأتي بمعنى طلب الفعل، ويراد به هنا جميع تصرفات الإنسان الفعلية والقولية والاعتقادية. فيراد بالأمور هنا جميع تصرفات الإنسان، سواء كانت هذه التصرفات فعلية أو قولية باللسان أو اعتقادية بالقلب، فهي الأمور تشمل هذه الأشياء الثلاثة. لفظة المقاصد، يراد بالمقاصد أي النية. المقصد جاء المقاصد جمع مقصد، وهو يراد به النية. فالأمور بمقاصدها أي الأمور حسب النية منها. والنية في الإصطلاح هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا له. يعني الإنسان حينما ينبعث قلبه إلى شيء ما يقال نواه، يقال نواه، فهو انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا له، لكونه يجلب نفعا أو يدفع ضرا، يعني حالا أو مآلا. هذا ما يتعلق بمعنى مفردات القاعدة. طبعا النية لها معنى خاص إذا أريد بها التقرب لله عز وجل، فهي تعرف بأنها قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى. قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى، وهذا معنى خاص لها إذا أريد بها النية التي تحول الأمور أو الفعل إلى عبادة. أما النية المطلقة فهي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لأغراضه الحالية أو المآلية. أما إن أردنا النية التي تجعل الأمر عبادة، فهي قصد الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل بالفعل. هذا ما يتعلق بمعنى المفردات. أما المعنى الإجمالي للقاعدة وشرح القاعدة شرحا إجماليا، فمعناها ومدلولها واضح، وهي أن تصرفات المكلف من قولية أو فعلية أو اعتقادية تختلف أحكامها حسب مقصد الإنسان منها، فإن قصد خيرا فخير، وإن كان بضد ذلك فحسب مقصده. فهذا معنى قولنا في القاعدة: الأمور بمقاصدها، أي أن تصرفات الإنسان من قولية أو فعلية أو اعتقادية حكمها حسب نيته ومقصده منها، فإن كان مقصده خيرا فخير، وإن كان ضد ذلك فكذلك بضده. هذا إذن ما يتعلق بمعنى مفردات القاعدة ومعناها وشرحها إجمالا. نأتي الآن إلى ما يتعلق بأدلة القاعدة. هذه القاعدة في الحقيقة لها أدلة متعددة، دل عليها القرآن الكريم، ودلت عليها مباشرة السنة النبوية، وأيضا الإجماع دليل على هذه القاعدة. فأولا أدلة هذه القاعدة من القرآن الكريم. هذه القاعدة دل عليها آيات متعددة من الذكر الحكيم، منها قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه. إذن الله سبحانه وتعالى يأمر عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة، يدعون ربهم لماذا؟ ما مقصدهم؟ يريدون وجهه، يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. إذن نيتهم ومقصدهم هو رضا الله عز وجل. فإذن هذا يعني يدلنا على أنه الأمور بمقاصدها، وأنهم لما أرادوا وجه الله سبحانه وتعالى حصل لهم الثواب، وحصل لهم الأجر، وحصل لهم كون ما فعلوه عبادة. بل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصابر نفسه معهم، دل على أن ما يفعلونه هو خير لهم عاجلا وآجلا. فلذلك إذن هذه الآية تدل على هذه القاعدة يعني قوله تعالى: يريدون وجهه، أي يقصدون وجه الله عز وجل. فلما قصدوا وجه الله كان عملهم عملا صالحا يثابون عليه ويؤجرون عليه، بل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصابر نفسه معهم. أيضا من الأدلة من كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك، يفعل ذلك السابق ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. شاهد في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء، أي يفعل الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمن يكون مقصده وجه الله سبحانه وتعالى يكون له الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. فدلت الآية على أن الأمور حسب ما قصد الإنسان منها، فمن ابتغى وجه الله سبحانه وتعالى بأعماله، ومن الأعمال التي ذكرت في الآية الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، فإذا كان مقصده مرضاة الله سبحانه وتعالى وابتغاء وجهه فإن له الأجر العظيم. ومفهوم ذلك أنه إذا لم يقصد مرضاة الله سبحانه وتعالى ولم يقصد وجهه أنه ليس له من ذلك الأجر العظيم شيء، لأن الآية دلت بمنطوقها على إثبات الأجر والثواب لمن ابتغى بهذه الأعمال وجه الله سبحانه وتعالى، والمفهوم يدل على عدم ذلك لمن لم يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى ومدلول القاعدة: الأمور بمقاصدها. أيضا من الآيات التي تدل على هذه القاعدة هي قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. إذن ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، إذن هجرته كانت إلى من؟ إلى الله ورسوله، فكان مقصده مقصدا شرعيا، ولم تكن هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كما ورد بالحديث، وإنما مقصده مقصد شرعي. ولذلك لما كان هذا مقصده قال الله عز وجل عنه: ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لكن لو كانت نيته غير ذلك لم يكن له أجر على هذه الهجرة. فإذا الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله يكون فيها أجر، ومفهوم ذلك أي أنه إذا لم تكن الهجرة لله ورسوله أنه لا أجر فيها ولا ثواب. وهذا مدلول قاعدتنا: الأمور بمقاصدها. فإن قصد بهجرته وجه الله كان له الأجر، وإن كان يقصد غير ذلك كما ورد في الحديث امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها فليس له إلا ما نوى، قد يصيب أيضا وقد لا يصيب ما نوى حسب توفيق الله سبحانه وتعالى وتقديره له. هذا ما يتعلق ببعض الأدلة من كتاب الله عز وجل التي دلت على هذه القاعدة، قاعدة الأمور بمقاصدها. وهنالك آيات أخرى لكن فيما ذكر خير وكفاية. من الأدلة من السنة، والسنة في الحقيقة في صميم هذه القاعدة، بل إن القاعدة أحيانا يعبر عنها بنص حديث نبوي، وهو الحديث الذي ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الأعمال مربوطة بالنيات، فخيرها خير وإن كان بضد ذلك فكذلك بضده، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا أيضا دليل آخر. فالحديث يعني دل على القاعدة من وجهين أو من ناحيتين، بقوله إنما الأعمال بالنيات وبقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. فالحديث لا شك أنه صريح ودليل واضح وجلي في هذه القاعدة، والعلماء أحيانا يعبرون عن القاعدة بهذا الحديث أو بقولهم الأعمال بالنيات. فإذا الحديث هو أصل القاعدة وأسها، وهو أصلها ودلالتها، وما جاء بعد ذلك من أدلة أخرى هي مساعدة ويعني معاونة لهذا الدليل. فإذا أصل القاعدة واستنباطها وأخذت في أصلها من هذا الحديث. فإذا الحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ما يتعلق بهذا الدليل. وهنالك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا عمل لمن لا نية له، لا عمل لمن لا نية له، كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عمل لمن لا نية له، ومفهوم ذلك أن من له نية صالحة أن له عمل، وهذا مدلول القاعدة: الأمور بمقاصدها، فإن قصد بعمله خيرا فخير، وإن كان بضد ذلك فحسب مقصده. إذن هذه جملة أيضا من أدلة السنة التي دلت على هذه القاعدة. أيضا القاعدة هي إحدى القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي التي أجمع على الأخذ بها واعتبار مدلولها، فهي في الحقيقة قاعدة متفق عليها بين المذاهب الفقهية الإسلامية، والكل يرجع إليها ويطبقها ويأخذ بها. وإن كان هنالك جزئيات معينة شذت عن القاعدة فلسبب معين أدى إلى استثنائها، وإلا فمدلول القاعدة معمول به عند جميع العلماء. فإذا القاعدة في الحقيقة هي إحدى القواعد المتفق عليها في الفقه الإسلامي. هذا ما يتعلق بأدلة القاعدة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا من إجماع علماء المسلمين. ناتي لمسألة مهمة تتعلق بهذه القاعدة، وهي: ما السبب الذي شرعت من أجله النية؟ لماذا شرعت النية؟ أو ما المقصود من مشروعية النية؟ عبارات متعددة تؤدي معنى واحدة، فلماذا شرعت النية؟ ما سبب مشروعية النية؟ النية شرعت لأحد أمرين. لا، النية إذا في مشروعيتها شرعت لأحد أمرين. الأمر الأول هو تمييز العبادات عن العادات. إذن الأمر الأول الذي يحصل من النية ويستفاد من النية فيه هو تمييز العبادة عن العادة. هنالك بعض العبادات تلتبس ببعض العادات، يعني توجد صورة العبادة على أنها عبادة، ويوجد مثلها صورة أخرى مشابهة على أنها عادة. إذن ما الفيصل وما المفرق الذي يجعل هذه عادة ويجعل هذه عبادة؟ إنما هو النية، إنما هو النية. إذن النية تميز بين العبادات والعادات. من أمثلة ذلك الاغتسال بالماء. أحيانا يغتسل الإنسان بالماء ويكون له نية، إما قد يكون للتبرد، إنسان يعني حران في وقت الحر ويريد التبرد، قد يكون يريد التنظف ويعني الاغتسال، قد تكون غسله من جنابة، قد يكون غسل للجمعة. فإذا هذه أغسال متنوعة، بعضها عادي كالتبرد والتنظف وبعضها والتنظف إذا قصد به طبعا وجه الله سبحانه وتعالى وأن الله أمره بذلك لا شك أنه يكون عبادة. فالمهم هذه الأغسال مختلفة الأحكام ومختلفة يعني الحكم وإن كان الصورة والشكل واحد. فإذا ما المميز لبعضها عن بعض؟ هو النية. فالإنسان إن نوى بغسله أنه عبادة ومثلا لرفع الجنابة أو لغسل الجمعة صار ذلك لهذا الأمر، وإن كان نوى التبرد فإذا يكون الغسل بمجرد التبرد ولا يكون له ثواب وأجر على ذلك. فإذا الغسل يلتبس أحيانا بين أن يكون عبادة وبين أن يكون عادة. ما المميز لذلك؟ هو المميز قضية النية. أيضا الإمساك عن الأكل، الإمساك عن الأكل قد يوجد من يمسك عن الأكل وليس نيته الصيام، ليس نيته التقرب لله عز وجل، وهذا كثير في زمننا الحاضر. في بعد ما ابتلي كثير من الناس بالسمنة وما إلى ذلك تجد الإنسان عنده حمية ويمسك عن الطعام بتوجيه طبي أو باختيار شخصي من يعني طلوع الشمس إلى غروبها، هذا هو وقت الصيام الشرعي، من الفجر إلى غروب الشمس هذا وقت الصيام الشرعي، فيمسك عن الطعام ولا يأكل شيئا لكن ليس قصده الصيام الشرعي. إذن هل يكون صيام؟ ما يكون صيام. وإنسان آخر نفس القضية يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويكون له صيام، ما الفيصل بين هذا وهذا؟ ما الذي جعل هذا صياما وجعل هذا عادة؟ هو النية. هذا لما أمسك إنما أمسك عن الطعام بنية التقرب لله عز وجل وبنية أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصيام وحث عليه ورغب فيه، فبالتالي فعل هذا الأمر طاعة وعبادة لله عز وجل. بينما الشخص الآخر لا، كان يفعل هذا الأمر للتخفيف والحمية والصحة وما إلى ذلك من الأمور التي يبتغيها، فكان له ما نواه. إذن هذا شيء أو أمر مهم من الأمور التي يستفاد من النية فيه. فإذا تميز العبادات عن العادات، تميز العبادات عن العادات. أيضا قد يكون الإنسان اعتاد أنه إذا خرج في الصباح ووجد فقيرا أو ما إلى ذلك يعطيه مبلغا من المال دون مقصد التقرب لله عز وجل، وإنما هي عادة اعتاد عليه وصار دايركت بالنسبة له كأنه آلة يفعل هذا الشيء، لكنه عند الفعل لا يستحضر التقرب لله عز وجل، إذن تكون أيضا عادة. لكن شخص آخر حينما يدفع هذا المال لا يقصد التقرب إلى الله عز وجل ويستحضر هذا الأمر وأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك، فهو مستحضر لهذا الشيء ويريده ويتقرب إلى الله تعالى به فيؤجر. وقد يكون ما ينفق ذلك الأول أكثر مما ينفق إليه الثاني، ويكون الثاني مأجور والأول غير مأجور، لأن الأول حتى وإن أنفق أموالا طائلة لكنه ما كان يقصد بها وجه الله تعالى فلا تحسب له، لأن الأجر والثواب إنما يكون فيما قصد به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، أما ما لم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى فليس للإنسان منه في الآخرة شيء، لكن قد تتحقق له بعض الأمور الدنيوية من توفيق الله سبحانه وتعالى له وعدم إصابته ببعض الأمور، كما ورد يعني أنه يكون له بعض الفوائد والثمرات الدنيوية. هذا إذن الأمر الأول من الأمور التي شرعت من أجلها النية، وهو لا شك أنه بحد ذاته أمر مهم، ولو لم تشرع النية إلا لأجله لكفى. لكن أيضا هنالك أمر آخر، هنالك أمر آخر شرعت من أجله النية، وهو تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. العبادات أحيانا يكون فيها نوافل وفرائض وتكون على صورة واحدة، النافلة صورتها كصورة الفريضة. ما المميز لهذه عن تلك؟ إنما هو النية. فمثلا صلاة الفجر ركعتان، وأيضا سنة الفجر ركعتان، ما الذي يجعلني أميز وأقول هذه صلاة الفجر وأيضا أميز وأقول هذه لا سنة وركعتي السنة الراتبة قبل الفجر؟ إنما هو النية. فإن قصد الإنسان بنيته أن هذه صلاة الفجر صارت لصلاة الفجر، وإن قصد الأخرى أنها الراتبة صارت لراتبة الفجر. إذن هذا هو الأمر الثاني، تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، وذلك كما قلنا أن العبادات متفاوتة ومختلفة في رتبها، فبعضها قد يكون نفلا وبعضها يكون فرضا، وأيضا قد يكون نذر، الإنسان قد يكون عليه نذر، فهل يعني مباشرة يفعل هذا الأمر من دون أن ينويه، لا، ما يقع عن نذره إلا إذا نوى. لنفترض أنه نوى أو نذر صيام يوم من السنة ثم صام 10 أيام 20 يوم لكنه ما نوى عن هذا اليوم، هل يقع واحد من هذه 20 أو من هذه 30 أو أكثر أو أقل عن هذا اليوم؟ لا يمكن أن يقع إلا إذا نوى. فإذن هذا من الأمور التي يعني يحتحصل أو يحصل بالنية التفريق بين رتب العبادات. فإذا كان ناذرا لصوم معين لا يمكن أن يقع عن نذره حتى ينوي ذلك الصيام، أما إن بدأ به وشرع فيه على أنه نافلة مطلقة لا يقع عن نذره. وأيضا العبادة قد تكون إعادة، قد يعيد العبادة، مثل الصلاة يعيدها، وقد تكون أيضا قضاء، وكل ذلك لا يختلف يعني حسب نية العبد من فعله. فإذا نوى بذلك أنه قضاء لما فعل يكون قضاء أو إعادة أو ما إلى ذلك يكون إعادة، وطبعا حسب وقت العبادة. فإذا هذا ما يتعلق بالأمور التي شرعت النية من أجلها، فهي شرعت لأحد هذين الأمرين، إما تمييز العبادات عن العادات، وذلك في العبادات التي تلتبس ببعض العادات، يعني تمييز العبادات عن العادات إنما يكون طبعا حينما تكون العبادة في صورتها مماثلة لصورة العادة، وإنما المميز هو وجود النية. أما العبادات التي تتميز ولا يمكن أن توجد عادة كالإيمان بالله عز وجل وما إلى ذلك، فهذه يعني لا يحتاج إلى النية فيها لتميزها، لأنها أصلا متميزة ولا يمكن أن تقع عادة. أيضا الأمر الآخر كما قلنا تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، كما قلنا أن العبادات ليست على وزان ودرجة واحدة، فبعضها نفل وبعضها فرض وبعضها نذر وبعضها واجبة بأصل الشرع وما إلى ذلك. والمميز لهذه الأمور إنما هو النية، وسواء كانت هذه العبادة صياما أو حجا أو صلاة أو ما إلى ذلك. الصلاة قد تكون فرض وقد تكون نافلة وأيضا وقد تكون منذورة، وأيضا الصيام قد يكون فرضا يعني بسبب مثلا أنه ترك أياما من رمضان أو بسبب نذر أو ما إلى ذلك، وقد يكون في رمضان نفسه، إلا أن رمضان بحكم أنه واجب مضيق لا يمكن أن يصام فيه غيره لا يختلط ولا يعني يلتبس بغيره من العبادات، لأن رمضان محدد بهذه العبادة دون غيرها. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهو ما يتعلق بالمقصود من مشروعية النية. وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أيضا نتكلم عن أمور أخرى متعلقة بمقدمة هذه القاعدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.